بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، ومع القاعدة 11، الحذر من التحزب. وقد مر معنا جملة مباحث تخص هذه القاعدة. مر معنا الحديث عن حقيقة التحزب، وأنه ينقسم إلى قسمين، إلى تحزب محمود وإلى تحزب مذموم، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. والتحزب المحمود هو الذي يعرف عند أهل العلم بالتجمع، فليس كل تجمع تحزب، فهناك فرق بين التحزب والتجمع. ثم بينا الأدلة التي تدل على حرمة التحزب. الآن مع بعض مظاهر التحزب المذموم. مر معنا كما قلت الآيات والأحاديث التي تدل على حرمة هذا الأمر، لكن يبقى الأمر مجملا، ويبقى الحديث عن هذا التحزب المذموم مجمل. فلكي يتضح الأمر، ولكي يتضح ما هو الذي نتكلم عنه، وما هو الذي ورد فيه الأدلة في بيان عدم جوازه وحرمته، فلا بد من بسط بعض المظاهر التي تجلي لنا حقيقة هذا التحزب المذموم. ولذلك أهل العلم في كتبهم يشيرون إلى بعض هذه المظاهر، مظاهر التحزب المذموم. المظاهر في الحقيقة كثيرة جدا، المظاهر كثيرة جدا ولا تخفى على البصير، هذه المظاهر لا تخفى على البصير، فهي كثيرة جدا، لكن سنقتصر على بعض هذه المظاهر أو أكثر هذه المظاهر ظهورا وبيانا. أول أو من مظاهر التحزب المذموم تنصيب شخص يوالى عليه ويعاد. كما مر معنا، ما دمنا يعني في دولة مسلمة، فما هو الموجب لهذا التحزب، وما هو الموجب لهذه الطائفية؟ فبمجرد تجمع مجموعة من الناس على رأسهم شخص بخلفية، كلامنا عن التحزب، كلامنا خاصة عن التحزب الذي يعني يكون له خلفية دينية، بمعنى يكون المقصود من ورائه الدعوة، يكون المقصود من ورائه تربية الشباب أو دعوة الناس، هذا هو الذي نتكلم عنه الآن. فبمجرد تنصيب شخص على هذه المجموعة كما بينا، هذا في حد ذاته من مظاهر التحزب المذموم، لأنها يستدعي الموالاة والمعاداة على هذا الشخص، يستدعي المعاداة والموالاة على هذا الشخص. وهذا يعني واقع ما له من دافع. الإنسان إذا تتبع أحوال هؤلاء الناس يلمس هذه الحقيقة لمس اليد، وإن كانوا لا يذكرون ذلك بألسنتهم ولا يقرون به، لكن لسان الحال كما يقول أهل العلم أقوى من لسان القلب، فلسان حالهم يدل على هذا الأمر، يدل على هذا الأمر. إذن من مظاهر التحزب المذموم إيش؟ تنصيب شخص فيتم من خلاله الموالاة عليه والمعاداة. وسيأتي معنا أن هذا الأمر لم يكن في زمن السلف رضي الله عليه، وكما قال سعيد بن جبير: شيء لا يعرفه أهل بدر ليس من الدين. ولم يعرف كذلك عن الأئمة، ولم يعرف كذلك عن الفقهاء. إذن هذا هو المظهر الأول. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى المجلد الثاني 239-240، يقول عليه رحمة الله: من نصب شخصا كائنا من كان. أنا شرطي في هذه السلسلة في الغالب لا آتي بكلام معاصر في الغالب، لكي لا يكون له في ذلك مستمسك، فكلام أهل العلم علماء مجمع على إمامتهم ودلالتهم. يقول رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الكلام واضح. يقول رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد عليه. كما قلنا هذا يستدعي، مجرد ذلك التنصيب يستدعي الموالاة والمعاداة. من نصب شخصا كائنا من كان يوالي فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل، بمعنى يوالونه في أقواله وفي أفعاله، ومن خالف قوله ومن خالف فعله أو من رد عليه يعادونه. مع أن الإنسان ينبغي أن يوالي الحق وأن يعادي الباطل. إذن قال: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن هذا المظهر الأول. المظهر الثاني إضافة إلى تنصيب شخص، المظهر الثاني تنصيب كلام. تجد عند كل طائفة أصول معينة، هذه الأصول قد تكون في الظاهر صحيحة، قد تكون في الظاهر صحيحة، لكن جوهرها ومضمونها هو الذي نتكلم عنه. إذا بحث الإنسان عن المضمون يجده مخالفا للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في أغلب الأحوال، أو في أغلب هذه الأصول، أغلب هذه المسائل يجد ذلك مخالفا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تجد كل طائفة عندها أصول معينة كذا كذا، لا أريد أن نمثل، مسائل معروفة جدا. تجد كل طائفة لها أصول. من وضع هذه الأصول؟ المرشد. من وضع هذه الأصول؟ من نصب؟ وهكذا. وكما قلت قد تجد يعني الأصل البند الأول مثلا يعني ظاهره صحيح لكن مش حقيقته. مثلا أضرب مثال عند الأوائل المعتزلة، من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مثال أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هذا أصل صحيح؟ صحيح. لكن إيش يقصد به المعتزلة؟ المعتزلة عندما يقررون أنه من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون بذلك إيش؟ الخروج على الأولى. هذا المعنى. الألفاظ صحيحة لكن إيش؟ المضمون غير صحيح. فما ينبغي أن تغتر. إيش يقول لك؟ إيش هذه الأصول التي يعني تردون عليها؟ أصل فلاني وكذا وكذا وكذا. لكن إذا بحثت معه عن مضمون ذلك الأصل تجده مخالفا للقرآن والسنة. فالشأن في المضمون كما قلت. المعتزلة من أصولهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن إيش يقصد المعتزلة بهذا الأصل؟ كما قلت يقصدون بذلك الخروج على الأولى. فيصير بذلك هذا الأصل فاسد. وهذه سبحان ربي العظيم، هذا الأمر من علاماته للبدع كما بين ذلك أهل العلم، قد وضح ذلك الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. تجد يأتون بلفظ حسن لكن يضمنونه إيش؟ كلاما فاسدا. وكم كما يذكر رحمه الله كم روج من الباطل تحت ألفاظ حسنة، كم روج من الباطل تحت ألفاظ حسنة. إذا قلنا المظهر الأول تنصيب شخص، المظهر الثاني تنصيب كلام، أصول معينة، أصول معينة. هذه الأصول يوالى عليها ويعاد عليها. يقول كذلك شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينصب لهم كلام. بمعنى الإنسان يدعو إلى أي طريق؟ يدعو إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لا إلى طريقة فلان أو علة. لماذا؟ يعني نربط الأمور بالأشخاص. هل هذا الرب كان معروفا عند السلف رضي الله عليه؟ يكون على ملة فلان، على ملة عمر، أو على ملة عثمان، ورد أثر في النهي عن ذلك عن أحد السلف أن يقال ملة الصديق أو ملة عمر أو ملة كذا أو فلان. فدائما كان يدعو إلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال: ولا ينصب أو ينصب لهم كلاما، دعوا الشاعر، كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما اجتمعت عليه الأمة. هذه الأصول: الكتاب والسنة والإجماع. هذه الأصول التي يوالي الإنسان عليها ويعادي: كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفهمهما كما فهمهما السلف رضي الله عليه. لأن الكل يدعي كتاب السنة كما هو معروف، لكن ما هو الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما فهم ذلك السلف الصالح رضوان الله عليه؟ إذا قال: غير كلام الله ورسوله عليه السلام، وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا، إيش هو هذا؟ أي من ينصب للأمة كلاما فيتم المعاداة عليه والموالاة. قال ابن تيمية رحمه الله: بل هذا من فعل أهل البدع. هذا الأمر ليس من عمل أهل السنة وليس من فعل أهل الأثر، وإنما من صنيع المبتدع. قال رحمه الله: بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة. هذا الكلام عندما قرأه كأن ابن تيمية بين أظهرنا ويتكلم رحمه الله، كأن هذا الإمام رحمة الله عليه ونور الله قبره كأنه بين أظهرنا ويتكلم رحمه الله. قال: أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة. قضية الكلام من مظاهر قضية الانتساب لاسم معين. جماعة فلان علان، سيأتي الكلام وتفصيل البحث في هذه المسألة عند الليل. إذا قال: أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. كلامه في الفتاوى مجلد 20 صفحة 164. إن هذا المظهر ثاني. قلنا المظهر الأول تنصيب شخص، المظهر الثاني تنصيب كلام. المظهر الثالث العصبية العمياء، وهذا المظهر راجع إلى ما مر معنا من مظاهر الأمر. هذا المظهر راجع إلى ما مر معنا، العصبية لهذا الكلام ولهذا الشخص الذي نصب ولهذا الكلام الذي نصب. إذا هي النتيجة العصبية العمياء، العصبية العمياء، حتى أنك تجد الواحد منهم يداهنك لأجل ذلك، يداهنك لأجل هذا الأمر. حين يصبح شخصا أو مذهبا أو فرقة معيارا للحق فهذا شأن اليهود. هذا في تشبه باليهود في قولهم: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. وهذا يبتلى به، هذا كلام شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين، إلى أن قال: أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفته اقتضاء الصراط المستقيم. قال لما تكلم في معرفة كلامه عن التعصب، يقول: هذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين، يقصد في العلم هنا يعني الذين ينتسبون إلى مذاهب الفروع، سيأتي إشارة إلى هذه المسألة. قال: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين، أو إلى رئيس، إلى قال: أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين، ثم قال: فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفته. تعصب. هذا الكلام كما قلت في الاقتضاء. وفي أمثال هؤلاء يقول ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين، يقول ابن القيم رحمه الله: وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة في المرتبة الثانية وقول الشيخ في المرتبة الأولى، فتجد يفهم الكتاب والسنة وفق فهم الشيخ، فهم المرشد، فهم، فيتم لي أعناق النصوص في القدر وفق ذلك. قال: وأما المتعصب الذي جعل قول متبوع عيارا على الكتاب والسنة وقوال الصحابة يزن هذه، أي يزن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف بأقوال هذا المعظم عنده، قال: يزن هذه فما وافق، قال ابن القيم: فما وافق قول متبوعه منها قبله، وما خالفه رده، فهذا إلى الذم والعقاب قرب منه إلى الأجر والصبر، أن له الأجر والصبر. إذا يقول رحمه الله: وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب، أي معيارا، عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به، فما وافق قول متبوعه منها قبله، وما خالفه رده، فهذا إذا الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب. إلى الموقعين مجلد الثالث صفحة 220. كذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول في الفتاوي مجلد 20 صفحة 98، يقول رحمه الله، يقول شيخ الإسلام: فلا يجوز لأحد، ترى الآن الكلام الدقيق، قال: فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا لرسول الله عليه السلام، ولا يقول ولا بقول إلا لكتاب الله عز وجل، ومن وصف شخصا كائنا من كان فوال وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين، أنا كلام مرة معنا، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ، ويشير هنا إلى مسألة دقيقة، تحزب قد يكون التحزب يخرج عن دائرته للسنة، ومر معنا كيف يحصل الخروج، مر معنا هذا كلام الشاطبي رحمه الله. وقد يكون التحزب لا يخرج، بمعنى التحزب يسميه بعض أهل العلم التحزب الجزئي، قد يكون صاحب سنة يقع منه التحزب، قد يكون صاحب سنة يقع منه التحزب، لكن يكون تحزبه إيش؟ جزئي، لا يخرج عن دائرة أهل السنة ومن أهل السنة، لكن نقول قد وقعت في معصية، شو المعصية؟ تحزب، فيكون تحزب جزئي. فهمتم هذه المسألة؟ هذا الذي يشير إليه. عمم ثم عين، مسألة تحزب، يشير إلى التحزب جزء. يقول رحمه الله: وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به. إذا أراد أن يعادي لما أو يوالي، إذا كان الأمر يتعلق بأمر الله وبأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: ولا يناجز عليها، بل أي إذا ناجز عليها، بل لأجل أنها ما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله، لكون ذلك طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا كلام أنا أتعمد الإكثار كي ينسخ هذا الأمر في الدين، ولكي يعلم أن هذا الأمر مقرر عند أهل العلم. ليس الكلام من تيمية قال هذه المسألة في استطراد له أمر، لا، أمر يقرره في كتبه مرارا وتكرارا، ويعيد هذا الأمر ويعيد هذا الأمر، لأن البعض عندما تذكر له مثل هذه النقطة يقول هذه كلمة قالها، قد يكون لها معنى خاص، لكن كيف هو يقرر هذا الأمر؟ يعيده ويكرره، ومعروف في كتبه، ويقرره تلميذه. إذا يقول ابن القيم رحمه الله، انتبه هذا الكلام كذلك: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوة الجاهلية الجاهل. زاد المعاد، المجلد الثاني، صفحة 400 و 800. إذن قلنا المظهر الأول تنصيب، المظهر الثاني كلام ينتج عند الجيش تعصب. مظهر إيش المظهر هذا؟ رابع بالمظاهر التحزب المذموم المعاهدة والمبايعة. تجد يعني الأتباع يعاهدون الشيخ ويبايعونه على السير على طريقته وعلى السير على منهاجه، وقد يكون ذلك بمجرد كلام. يعني هذه المعاهدة وهذا الميثاق وهذه المبايعة قد تكون بمجرد كلام. هذا المظهر من أبرز المظاهر للتحزب المذموم، وقد شن العلماء قديما على هذا الأمر، خاصة عندما يتكلمون عن الطرق الصوفية يتكلمون عن هذا الأمر، لأن هذه الطائفة عرفت بقضية المبايعة، قضية المعاهدة والميثاق بين المريد وشيخه، وقد تتغير الأسماء، لكن المقصود عندنا صورة الشيء. هذا المظهر الذي يهمنا: المبايعة والميثاق والمعاهدة. هنا كلام إبطال هذا الأمر سهل وميسور، لم يكن هذا على عهد السلف، أمر سهل جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا الأمر في مجموع الفتاوى المجلد 28، هذه الطبعة القديمة اللي مش يبحث شيء جديد، طبعة قديمة مجموع الفتاوى. من صفحة 15 فما بعده يتكلم عن هذا الأمر. يقول رحمه الله: وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة، مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا، لو الشاهد، وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا. هذا بين المعلمين، فما بالك لك الأمر أوسع من ذلك، جماعات وطوائف. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاته من يواليه، ومعاداته من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكز خان وأمثاله، يشابهه الفعل بالفعل. ما يعني أنه يكفره، لا، وإنما يشابه الفعل بالفعل. وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا والي، ومن خالفهم عدوا باغي، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله عليه. يعني يكتفي الإنسان بماذا؟ بعهد الله عز وجل وبعهد النبي عليه الصلاة والسلام، بأن يطيع الله ورسوله ويفعل ما أمر الله به ورسوله، ويحرم ما حرم الله ورسوله، ويراعي حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، وكان ينتسب إليه تعليم، كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه السلام أنه قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. ثم قال: وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ، خصومة ومشاجرة، لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق. مجرد حصل بين هذا وهذا، أنت تنتسب إلى هذا، هذا الذي معه الحق، لا لا، ما تعين إلا بعد بحثك عن الحق. قال: لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده، وطاعة رسوله، واتباع الحق، والقيام بالقسط. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا، إلى آخر الآية. إلى أن قال رحمه الله: ومن مال مع صاحبه، سواء كان الحق له أو عليه، ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه، فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، الله يرحم هذا الرجل، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضى الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصف الذي عليهم اعتماده. ما يستقل لا يتكلم، يقرر أصول معينة. قال: فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده. وحينئذ قدم مقدم أن المقصود طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والاكتفاء بعهد الله وبعهد رسوله، ثم رتب على هذه المقدمة شيء آخر، قال فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. ذلك قلت في الحصة التي مضت، إذا كان المقصود طاعة الله وطاعة رسوله، شو موجب لهذه الطوائف والأحزاب؟ شو موجب لها؟ قال فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماد، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. فإن الله تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات، وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره. ولا الآن يقرب مسألة المعاهدة ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، وسطها إشارة إلى مبايعة، إشارة إلى أخذ المعاهدة. قال ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه كما ذكر في السؤال من بدع الجاهلية، معين وانتسابه إليه كما ذكر في السؤال من بدع الجاهلية ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلون. ولذلك في الحديث لا حلف في الإسلام، اكتفى بالإسلام حلفا، وفي رواية حديث البخاري معلق لا تحالف في الإسلام. قال من بدع الجاهلية ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه ومن جنس تفرق قيس ويد، فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى، لأن يكون المعاهد على ماذا؟ على الطاعة، على طاعة الله وطاعة رسوله، فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد. تابع أما شيء قال لك وقد تكون للمعاهدة على طاعة الله ورسوله، ولكن افترض قلنا أن هذا الشد على طاعة الله ورسوله إليك الأرض، فلماذا هذا الشد؟ انتبه ماذا يقول رحمه الله. قال فإن كان المقصود بمعناه يقول لك حالة طاعة الله طاعة النبي أحسن لا حاجة لهذه المعاهدة ولا حاجة لهذا الميثاق. قال فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى، فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد. وإن كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان، فهذا قد حرمه الله ورسوله، فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناء عن أمر المعلمين في الكتاب والسنة الغنى كفاية، وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله ورسوله. ثم قال فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أو عمه الآن أو عمه عين ثم عمه، ولي طريقته في الكتاب رحمه الله. فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسبوا إليه على وجه لينسبوا إليه على وجه البدعي لا ارتداء ولا إقالة، وليس له أن يجحد حق الأول عليه، وليس للأول أن يمنع أحدا من إفادة التعلم من غيره. تعلمت عندي أنا وقد تعلمت تعلمه عندي هذا، هذا لا يجوز. قال وليس للأول أن يمنع أحدا من إفادة التعلم من غيره، وليس للثاني أن يقول شد لي وانتسب لي دون معلمك الأول، بل إن تعلم من الدين فإنه يراعي حق كل منهما ولا يتعصب لا للأول ولا للثاني، وإذا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر، وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله، ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله، بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون على ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله، ولا تفرق ولا اختلاف ولا شد وسط. أؤكد مرة أخرى قضية المعاهد، ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء ولا يحالفه على غير ما أمر الله به ورسوله. وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد، ولا ينتمي أحد لا نقيضا ولا ثقيلا ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية. فإن هذه الأمور إنما ولدها كون المستاذر يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد، فيوالي من يواليه ويعادي من يعاديه مطلقا، وهذا حرام. ليس لأحد أن يأمر به أحدا وليجيب عليه أحدا، بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة، يجمعهم فعل ما أمر الله به ورسوله، وتفرق بينهم معصية الله ورسول معصية الله ورسوله، حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو أهل معصية الله. فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل، ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية، أي من علمه استاذا كان محالفا له، كان المنتقل عن الأول إلى الثاني ظالما باغيا ناقضا لعهده غير موثوق بعقده، وهذا أيضا حرام وإثم، هذا أعظم من إثم من لم يفعل مثل فعله، بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قد فعل حراما، فيكون مثل لحم الخنزير الميت، فإنه لا بعهد الله ورسوله أوفق ولا بعهد الأول، بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا عهد له ولا دين له ولا وفاء. وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى وحالف الثانية، وهو شبيه بحال هؤلاء. فأنزل الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية، ثم قال وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، ولا يدعو بينهم من يظهر ظلما أو فاحشة، ولا يدعو صبيا أمرا يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس، ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته، ولا يكرم لغرض فاسد. ومن حالف شخصا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من جنس التفر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هذا من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان. ولكن يحسن أن يقول لتلميذه عليك عهد الله وميثاقه أن توالي من والى الله ورسوله، وتعادي من عاد الله ورسوله، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان الحق معي نصرت الحق، وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل، فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله الذين يريدون أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. هذا ملخص، يعني اختصرت شيئا من كلامه، وإلا من أراد أن يرجع إلى كلامه طرف المجلد الذي ذكره. الكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله كلام واضح جدا في خصوص هذه المسألة. كذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أشار إلى هذا في تلبيس إبليس، يقول في معرض كلامه عن المبايعات التي عند من انحرف في باب السلوك، يقول رحمه الله وذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال باب السنة فيما شرط الشيخ على المريد في لبس الرقعة، واحتج بحديث عبادة بايعنا رسول الله عليه السلام على السمع والطاعة في العسر واليسر. نزل هذه المعاهدة على المعاهدة الكبرى، لأن عندما قنتم الآن لا يعني نحتاج إلى العلم ونحتاج إلى الذكر. عندما قال النبي عليه السلام أو عندما قال عبادة بايعنا رسول الله عليه السلام، هل مبايعتهم للرسول يعني باعتباره نبيا أو باعتباره إماما للمسلمين؟ هنا يأتي تذكروا مع المبحث بالتصرفات النبي عليه السلام كما ذكر القرافي رحمه الله، أحيانا يتصرف النبي موجب أنه نبي بالتشريع، أحيانا يتصرف لكونه قاضيا، أحيانا يتصرف لكونه مفتيا، أحيانا يتصرف لكونه سلطان الإمامة. فهذا الحديث عندما قالنا بايعنا رسول الله لكونه إماما للمسلمين، فهمتم هذه المسألة؟ يعني هو نزل هذا الذي قال هذا، نزل يعني هذه المعاهدة المبايعة يعني، واستدل يعني بهذا الحديث. يقول ابن الجوزي تعليقا على هذا الكلام، يقول فانظر إلى هذا الفقه الدقيق ويسخر به على ما تعجب، إيش هذا يعني؟ طب انظر إلى هذا الفقه الدقيق، وأين اشتراط الشيخ على المريد من اشتراط رسول الله عليه الصلاة والسلام الواجب الطاعة للبيعة الإسلامية اللازمة؟ هذا شيء أراد أن يقول ابن جوزي هذا شيء، والأمر آخر شيء آخر. شيء هنا الشيخ علي حسن حفظه الله في المنتقى علق على كلام ابن جوزي فقال: ومثل هذا تماما مع اختلاف الشكل والمسمى ما يفعله الحزبيون في هذا العصر من أخذ العهد والميثاق والشارة ونحو ذلك مما هو باطل بيقين. إذن كلام، هناك كلام كذلك للسيوطي في هذا الباب، كلام للسبقي في هذا الباب، كلام للعلم في هذا الباب يعني كثير لهم. لكن أقدم من ذلك، اطلعوا شو من عندي، أقدم من كلام السيوطي والسبقي وابن تيمية وابن القيم، كلام مطرف بن عبد الله بن الشكر رحمه الله ورضي الله عنه. قلت وأقدم من هذا كله قصة مهمة لمطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله في إنكاره على زيد بن صحوان كتاب معاهدة أعده مع آخرين كما ساقها أبو نعيم في الحلية. يعني هذا زيد بن صحوان يعني أعد يعني كتابا في تلك الأصول كما قلنا تنصيب إيش كلام، ثم تمت إشمال المعاهدة والمبايعة على ما في هذا الكتاب. القصة وردها ابو نعيم في الحلية، وردها الذهبي في السير، وكذلك ابن سعد في الطبقة. نأتي الآن بكلام كلام ابن نعيم رحمه الله في الحلية في ترجمة مطرف بن عبد الله. قال هنا لما ذكر السند قال: سمعت قتالة، وهذه القصة يعني مشهورة في كتب أهل العلم وتناقلها العلماء رحمه الله. قال: سمعت قتالة قال حدثنا مطرف، قال مطرف بن عبد الله بن الشخير، مطرف بن عبد الله قال عنه الذهبي السير قال مطرف بن عبد الله بن الشخير الإمام القدوة الحجة، مطرف بن عبد الله رحمه الله. قال قتادة حدثنا مطرف قال: كنا نأتي زيد بن صوحان وكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. فأتيته ذات يوم وقد كتبوا، المطرف يقول: فأتيت ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمد نبينا، هذا الكلام الذي نسق، وهذا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا له، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. قال فجعل زيد بن صوحان هذا قال فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا ورجلا فيقول: أقررت يا فلان حتى انتهوا إلي. جوزهم كامل توصل عند مطرف بن عبد الله بن الشيخ. فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت لا. شو اشتلف؟ قلت لا. قال: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قال: قلت إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عز وجل عليه. لا من تيمية، لا من تيمية، تمام. قال: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابي فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عز وجل عليه. قال: فرجع القوم عند آخرهم ما أقر به أحد من رجعوا عن ذلك. قال: قلت لمطرف: كم كنت؟ قال: 30 رجلا. قال قتالة: وكان مطرف إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب، وكان الحسن ينهى عنها ولا يبرح. وقال مطرف: ما أشبه الحسن إلا برجل يحذر الناس السيل ويقوم لسببه. شير إلى وجوده رحمة الله على جميع. شاهد عندنا أن مطرف بن عبد الله بن الشخير قد أنكر على زيد بن صرحان هذه المعاهدة وهذا الميثاق. إن هذا كذلك مظهر من مظاهر إيش؟ من مظاهر التحزب المذموم. المظهر الآخر خامس: السرية. نجد الجماعة طبقات خاصة وخاصة وخاصة وأمور، يعني ديننا إيش فيش؟ الوضوح. ما نقوله في الشارع نقوله فوق المنبر نقوله في منازلنا، أمر واضح جدا. لكن عند هذه الأحزاب والجماعات الطوائف عندهم سر. أكتفي في هذا بأثر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، أورده الإمام أحمد في كتاب الزهد لما تكلم عن زهد عمر بن عبد العزيز. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول طلب يحفظوا هذا النقل النفيس. يقول عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم نعم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فنشير إلى هذه السرية. كذلك ذكر كما قد ذكر هذا الأثر ابن محمد في كتاب الزهد وذكره ابن جوزي في تلبيس إبليس. علق الشيخ علي كذلك في المنتقى النفيس على أثر عمر فقال قال فديننا ولله الحمد جلي ظاهر لا خفاء فيه ولا دس ولا كتمان ولا أسرار فما يفعله الحزبيون من ذلك إنما هو باب ضلالة والعياذ بالله تعالى. إذا ما عندنا سرية في ديننا أمر واضح جدا. البعض منهم يستدل على هذه السرية يستدل عليها بماذا يستدل؟ يقول لك كان النبي عليه السلام في مع الصحابة في بداية الدعوة كانت الدعوة إيش؟ سرية. كان دعوة شنو قبلها؟ كان دعوة سرية. لكن ما أقبح هذا الاستدلال وما أدل هذا الاستدلال على أن صاحبه فارغ من العلم. الآن لما تحذروا من هذه السرية لأننا بين المسلمين تقد دير جميعاتك بين المسلمين وتكون السرية ما بين المسلمين. أما السرية اللي كانت في الزمن الأول كانوا المسلمين ضد من الجبالين هذا في البحر هذه شيء هذا شيء آخر. المسلمين يديروا السرية مع رسول لكن ضد من لكن ضد المسلمين يدير فيها هذا ممكن تكلموا عليه. إذا استدلال ماشي في محله. هل الواقع صحيح؟ الحادث صحيح لكن استدلال به ليس بصحيح. إذا على أي حال هذا مظهر من المظاهر. بقي مظهر أخير والذي له تعلق بالنسبة انتساب نسبة جماعة فلان جماعة علان. سأتي الكلام وننظر تفصيل في قضية النسبة من كلام أهل العلم. اكتفي بهذا قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله أعلى وأعلم.